على قاعدة ماذا يغرق كله لا يترك جنبه مع عدم استطاعة أن يعطي وعدا قاطعا، فأقول أنه الشيخ العجوز الذي بلغ من الكبر الذاتية لا يستطيع أن يقوم لحقوق بكل الواجبات، لأنه لا إنسان مهما كان قويا وعليما ويستطيع أن يقوم بكل الواجبات. وأرجو من أخواننا جميعا أن يلاحظوا شيئا قد تخفى عليهم بسبب عواطفهم الإسلامية الجامحة، وهو أن يقدروا بأن سن الشيخوخة لا يمكن أن يتصور فيها وأن يطلب منها ما كان يطلب من السن قبلها. أعرف أنك سمعت عن أستاذ علي يقول ما بالك أن عينك محمورة، كنت أقول معهم لكن ليس عليك. المقصود السبب لا يحتاج إلى بيان، فهو الجهد والتعب والسن إلى آخره. ولذلك الآن جاء دور الشباب، جاء دوركم أنتم، لكن هذا لا يعني أن تعاون على البر والتقوى، ولكن عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم بالنسبة التي تحملناها نحن من قبل في بعض الجوانب وأحسن، تتحملونها وأحسن. أيوة، هذا ما عندي جوابا عن سؤالك. فيك البركة إن شاء الله يا شيخ. الله يبارك لك في وقتك وفي أجلالك يا شيخ. لكن يبقى يعني بالنسبة للمقصود اللي ذكرته، يعني وهو أن يعني هل هناك مثلا من مانع لو تقرضون كتاب الشيخ علي؟ يعني إذا كان ما بوقت المشكلة، ما بوقت سطر أو سطر، أنت تقول سطر أو سطرين، سطرين الثالث أبنوش اللي كانت هو ذكرى سطر سطرين من رسالته. لا بد من استعراض الرسالة. هل استعراض الرسالة؟ هذه هذه هي مسألة أخي، يعني ماذا يقول الإنسان؟ أنا رأيت الشهرية وأشبه مرة فيها متزولا شهرين، جئت ومعي عشرات الردود والمناهرات، شيء حسبني، شيء سوءني، شيء من إنسان لا يمدش في العلم، شيء لا يمدش عنده مطلقا إلى آخره. وهذا حريص أن أعرف نقصي وعيبي وإلى آخره، فأريد أن أقرأ. فماذا أقرأ قبل هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك إلى آخره؟ أيضا مثل هذه الجنات التي تزوج، ماذا أقرأ؟ هذه ولا هذه ولا هذه؟ يعني سبق انا ويا اخي الشقيق طارق، يعني كنا ذيك اول باور ما صار القراءه، اقول هناك فكره، يعني كنا دائما نتناقش انا ويا لما اخوي طارق، يعني لما نرى في السلسله وفي كذا ردودكم على كتب ليست بجديره اصلا يتولون وقتكم فيها احيانا، يعني تردون عليها وتعتنون بها، فكنا نقول يعني احب لو ان يكون حول الشيخ يجند من التلاميذ الذين يثق فيهم، يجندوا ويطلعون على مثل هذا الامور وما كان فيه وجاء. اخي بارك الله فيك، ان الواد الاصل موت الذاكره، انت لا اعلم تطور من الامور ذهنيا، لكن ايش معنى هنا؟ ما بين تغلب